نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كما سمعتم أيها الأحبة من فضيلة الشيخ في أول المقدمة، أن الحديث سيكون عن الصيام أحكام وآداب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال. الصيام يعرفه أهل العلم بأنه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هذا يطلع قبل الفجر الصادق ويكون بالطول لا بالعرض، ثم ما يلبث أن يضمحل. أما الفجر الصادق فيبدأ بعد ذلك ويكون شيئا فشيئا حتى يعني يظهر في الأفق ويرى الناس يعني بداية النهار. فيمسك الصائم وجوبا من طلوع الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس عن المفطرات تعبدا لله عز وجل. وفضل الصيام كما تعلمون، الصيام ركن من أركان الإسلام ومن مبانيها العظام. والصوم على قسمين، صوم واجب وصوم مستحب. والصوم الواجب ثلاث أقسام: صوم أوجبه الله عز وجل على المكلفين، وهو صيام رمضان شهر واحد في السنة، وصوم واجب بسبب يوجبه الإنسان على نفسه وهو النذر، وصوم واجب على المكلف بسبب الكفارات التي تكون على المرء. هذا الصوم الواجب. وأما المستحب فأنواع كثيرة من الصيام، كصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، كصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكصوم الست من شوال، وكصوم يوم عرفة لغير الحاج، وكصوم شهر الله المحرم، وكالإكثار من الصيام في شهر شعبان. هذه كلها من الصيام المستحبة. وفضل الصيام، الله عز وجل قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولذلك نجد أن الشارع جعل الصيام للترغيب فيه ولعظيم فضله في أكثر الكفارات يكون الصوم فيها. قتل النفس يكون في الصوم، الظهار يكون في الصوم، الجماع في نهار رمضان بغير عذر يكون فيه صيام، قتل الصيد المحرم يكون فيه صيام، فدية الأذى يكون فيها صيام. فنجد أن الشارع شرع الصيام في كثير من الأمور من أجل عظيم أجر الصيام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا أدلك على أبواب الخير، لما جاءه من يسأله عن أبواب الخير قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والله عز وجل يقول في فضل الصيام: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن الشفاعات الثابتة يوم القيامة شفاعة الصيام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة شفاعة الصيام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، مناته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. والصوم وقاية من النار. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، الصيام جنة وحصن حصين من النار. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله لذلك وجهه عن النار 70 خريفا، والحديث في الصحيحين. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وهو من أسباب دخول الجنة. ففي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. والحديث في الصحيحين. ولما جاء أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. فقال: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، لاحظوا الحديث: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم الجنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فشهر رمضان شهر خير وبركة، وجاءت النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. الله عز وجل اختار هذا الشهر فأنزل فيه القرآن الكريم، وكفى بذلك فضلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وما ذكر الله شهرا باسمه في القرآن إلا شهر رمضان، ولا منافاة بين كون القرآن نزل في ليلة القدر وبين نزوله مفرقا منجما. فقد نزل جملة واحدة فيها في ليلة القدر إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وقيل بدأ نزوله فيها والأول أولى. ومما جاء في فضل حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، والحديث في الصحيحين. وجاء في الحديث: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي منادي: يا بغي الخير اقبل، ويا بغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة. وفي هذا الشهر كما تعلمون ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي قال الله فيها تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بشهر رمضان. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أيها الإخوة، أولاً أنه ركن من أركان الإسلام، ومن أعظم فرائض الإسلام وأركان الدين.

فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، يعني وسط الجبل أو أعلى، إذا أنا بأصوات شديدة. فقلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم طلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دماء. قال قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، فهذا عذابهم في برزخهم يوم القيامة. وهذا تحذير شديد. الترهيب أيها الإخوة من التقصير في رمضان، وهذا مما يستدل به بالحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث الحاكم عن كعب بن عجرة، والذي أيضا جاء في يعني في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احضروا المنبر، نادى أصحابه احضروا المنبر. يقول فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال لي بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلها الجنة. قلت آمين. وما ذاك إلا لكثرة ما يغفر الله لعباده فيه. فمن قام رمضان أو صامه أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فهو مغفور له. فمن قصر فلم يتعرض لنفحات ربه فيه فهو المغبون الخاسر. ومثل هذا الدعاء لا يرد، يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمين آمين مثله لا يرد، فإنه صدر من الأمينين عليهم السلام، من جبريل عليه السلام ومن نبينا صلى الله عليه وسلم، وصدر في يوم جمعة، وصدر في يوم جمعة. فمثل هذا لا يرد على دعاء عليه الذي تعرض لمثل هذا التقصير. ومن أحكام الصيام أيها الأحبة، صوم رمضان فرض بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض. وفي السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر صوم رمضان. وإجماع الأمة مجمعة قاطبة على أن صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وأن من لا يعتقد وجوب ذلك يكفر، لأنه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. والصوم له ركنان: الإمساك عن المفطرات من الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية، مع النية، النية التي لا بد من تبييتها ليلا، لحديث حفصة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الصوم الواجب كله من رمضان أو غيره ما كان صوما واجبا فإن يجب أن يبيت المكلف النية للصوم من الليل، من الليل يعني معه من الليل من أول الليل إلى أن يأتي طلوع الفجر، هذا كله وقت لإيجاد النية فيه. والنية في القلب، متى ما يعني خطر في قلب الإنسان حتى وهو يتعشى أو يفطر وهو يعني ينوي أن يصوم غدا، هذا يكفي، هذا يكفي. الصوم واجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، هؤلاء أهل الوجوب، أن يكون الشخص مسلما وأن يكون بالغا. كان غير مسلم ليس من أهل الصيام، لأنه شرط الإسلامي شرط في العبادات كلها. والبالغ فالصبي الصغير ليس من أهل الوجوب، لكن يؤمر به إذا كان يطيقه كابن سبع فما فوق، ليمرن عليه وليعود عليه. والعاقل المجنون لا يصح منه الصيام. والصحيح يعني المعافى في بدنه وجسمه القادر عليه المقيم، يعني غير المسافر. ومن الناس من يرخص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية، إطعام مسكين عن كل يوم، مثل الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام، وكذلك المريض إذا كان مرضه يعني ما يرجى برؤه ولا زواله فإنه يطعم عن الصيام. كذلك الحامل والمرضى يعني إذا خافت على نفسهما وعلى ولديهما تفطران، لكن عليهما قضاء ذلك. فإذا وكذلك المسافر، المسافر يعني يفطر إن شاء إذا كان الصوم لا يشق عليه ويقضي بعد ذلك. المريض أيضا إن كان إنصام يجوز له وإن أفطر يجوز له إن لم يشق عليه ذلك. الحائض والنفس يحرم عليهما الصيام لكن يقضيانه، ولو صام لم يجزئهما ذلك. ومما يباح للصائم أن يصبح جنوبا لو أتى أهله وما اغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامه يصح، لأن الطهارة تشترط للصلاة، أما الصوم فلا تشترط له إلا بالنسبة للنساء، يعني الطهارة من الحيض والنفاس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان. ثم يباح للصائم أن يتمضمض ويستنشق لكن بغير مبالغة، كما جاء في حديث السبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائدا، لأن المبالغة في الاستنشاق يخشى أن يدخل ذلك إلى جوفه. ويباح له الاستحمام والانغماس بالماء والتبرد به، كل ذلك جائز، والكحل واستعمال البخاخ لمريض الربو والقطرة في العين وإن وجد طعمها في حلقه، والقبلة والمباشرة لمن يملك نفسه، والتعطر ولا بأس بتذوق الطعام ما لم يدخل إلى الجوف إن احتاج إلى ذلك. وكذلك يتجنب الحجامة، لأن فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن يتجنبها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أما ما يبطل الصوم فهو الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه ولا كفارة. ويبطله الجماع، يبطل الصيام، وكذلك تعمد القيء، تعمد القيء أيضا يبطل الصيام. وكذلك مما يبطل الصيام ما كان بمعنى الأكل والشرب كالإبر المغذية والحقن المغذية، هذه تبطل الصيام. حيض المرأة ونفاسها أيضا يبطل الصيام، وتجب الكفارة على من تعمد الجماع في نهار رمضان وهو يعني ليس من أهل الأعذار، يعني ما كان مسافرا وما كان مما يباح له العذر، فإن فعل ذلك فتجب على الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين من أهلكم، ووجوب التوبة إلى الله عز وجل. هناك وظائف أيها الأخوة للمسلم في رمضان، من هذه الوظائف أهمها الصوم كما ذكرنا. الأمر الثاني القيام، القيام قيام رمضان، فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع لصلاة القيام والتراويح في رمضان. عائشة قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام في المسجد فصلى بالناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس، وذلك في رمضان. وقد جاء في موطأ الإمام مالك أن الناس في عهد عمر رضي الله عنه كانوا يطيلون هذه الصلاة ويعتمدون على الأصيم من أجل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا ليس لصلاة القيام حد محدود، إن كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود فالأفضل أن لا يزيد على 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة ما زاد على 11 ركعة. لكن إن كان يقلل في القراءة وفي الركوع وفي السجود، لأنهم كانوا يقرؤون بالمئين، كانوا يقرؤون بالمئين يعني بالمئات في الركعة الواحدة، فإذا كان كذلك لا يزيد على 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان يعني يقصرون في القراءة وفي الركوع وفي السجود، يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون بالمئين في الركعة الواحدة، ويطيلون السجود قريب من القيام والركوع قريب من القيام، فإذا كان بهذه الصفة فلا يزيد على 11 ركعة. إذا كان يقلل القراءة ويقلل في الركوع والسجود فيزيد في عدد الركعات، ولذلك جاء عن السلف منهم من كان يصلي 20 ومنهم من كان يصلي 30 ومنهم من كان يصلي ومن أكثر ومنهم من كان يصلي أقل. لكن إذا قام مع إمام فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام. إذا قام مع إمام في صلاة القيام في صلاة التراويح فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لأنه متى ما انصرف القيام والشخص قد قام معه كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. فلا ينبغي يعني لمن صلى مع إمام ليحصل له هذا الأجر أن ينصرف قبل انصراف. الأمر الثالث من وظائف المسلم في شهر رمضان قراءة القرآن الكريم. فهذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر ثم نزل منجماً بعد ذلك. ولذلك كان السلف يجعلون معظم هذا الشهر لقراءة القرآن. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. قال ابن عبد الحكم: كان مالك، مالك إمام دار الهجرة، إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. قال ابن كثير: روي عن الإمام الشافعي أنه كان يختم في اليوم والليلة في شهر رمضان ختمتين، في الليلة يختم ختمتين وفي غيره ختمة واحدة. وجاء عن البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة ختمة. فجاء عن بعض السلف منهم من يختم في 3، منهم من يختم في 7، منهم من يختم في 10. فلذلك لهم عناية بقراءة القرآن، عناية خاصة في هذا الشهر الكريم لأنه شهر القرآن، شهر القرآن. الأمر الرابع من وظائف المسلم في شهر رمضان الدعاء، الإكثار من الدعاء، فإنه لا يرد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم. وتأمل كيف أن الله عز وجل تعالى أودع آية الدعاء في سورة البقرة بين آيات الصيام. وإذا أفطر الصائم قال المأثور: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أو اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. الأمر الخامس من وظائف المسلم في النهار رمضان تعجيل الفطر وتأخير السحور. جاء في الحديث: ما يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والسنة أن يفطر على رطب وإلا على تمر وإلا حسوات من ماء. والحكمة من عدم ترك السحور ليتقوى على الصائم على الصيام، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد نعته صلى الله عليه وسلم بالبركة: تسحروا، يقول صلى الله عليه وسلم، فإن في السحور بركة. وجاء كثير من في كثير من النصوص. والسنة أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، وللصائم أن يأكل ويشرب ويشرب حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. ولو شك في طلوع الفجر فإنه يتم صومه لأن الأصل بقاء الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من وظائف المسلم في رمضان، كثرة الإنفاق، كثرة الإنفاق على أهله وولده وسبل الخير المتنوعة. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، والحديث في الصحيحين. ومن ما يرغب فيه تفطير الصائمين، فمن الناس من يحظى بأجر رمضانات عديدة في الشهر الواحد، وذلك بتفطير الصائمين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. الله أكبر، فضل عظيم. ومن يعني فوائد هذا الحديث سعة فضل الله تعالى، واعلم رعاك الله أن كل من أعطاك وحباك فقد بخس غيرك كمن قسم ماله على جماعة إلا الله، فإنه يتفضل على عباده بالعطايا العظام ولا يبخس أحدا منهم. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل يوما في بيت سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ورواية المسند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سعد ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ سيأتي الجواب عنه، يعني يريد الإكثار من سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعاء، هو يرد سرا لكن يريد يستزيد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حتى سلم ثلاثا ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بإذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله سعد البيت فقرب له زبيبا فأكل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. ولولا أن في تفطير الصائم أجرا كبيرا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق الله تعالى ذلك لسعد رضي الله عنه. الأمر الثامن من وظائف المسلم في شهر رمضان الشهر المبارك العمرة. قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، تعدل حجة معي. هذا فضل عظيم لمن وفق لذلك. تاسعا من الأمور أيضا لتدخل في الترغيب السواك، وهو مستحب للصائم وغير العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث في الصحيحين. ولا فرق بالنسبة للصائم بين أول النهار وآخره، والسواك لا يذهب بالخلوف، وجاء في الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الخلوف ناتج عن أثر عبادة، كل ما نتج عن أثر عبادة فهو محبوب عند الله وإن كان الناس يكرهون ذلك. فالخلوف هو يعني يخرج بسبب يعني فراغ المعدة من الطعام، والسواك لا يذهب ذلك، لأن سبب الخلوف هو خلو المعدة من الطعام. عاشرا من وظائف المسلم في نهار رمضان الكف عما يتنافى مع الصوم. المسلم في صومه لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء، فيكف عن قبيح المقال وكريه الفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرأ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. رواه البخاري ومسلم. لا يرفض أن لا يتكلم بالفاحش من القول، ولا يجهل عمن من لا يرفض، ومعناه لا يقع في الطيش بقول أو فعل. يعني لاحظ فليقل: إني امرؤ صائم، يعني جهل على السبب آذاه بالقول، ما يرد عليه إلا بقول: إني صائم إني، يعني الذي يمنعني من الرد عليه هو صيامي واستجابتي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقول هذا القول، يعني ليس جبنا، ليس يعني خوفا، وإنما احترام لصومي، واحترام قبل ذلك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإني لا أرد عليه، فيكتفي بأن أقول: إني صائم إني صائم. أيضا جاء في الحديث كما في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. قال جابر الأنصاري رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة. الغيبة هذه أمر خطير جدا في غير الصيام، فكيف في الصيام؟ فإنها تخرق الصيام، تخرق الصيام. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: إن أهون الصوم إيش؟ ترك الطعام والشراب. أهون الصوم، لأن من الناس من يصوم لكن يطلق لسانه عياذا بالله في اللغو والرفث والسب والشتم والغيبة والنميمة. الأمر الحادي عشر من وظائف المسلم في صيام رمضان، في شهر رمضان، طرق جميع أبواب الخير الممكنة. هذا شهر بركة، شهر لا يعادله غيره، ولذلك اجتمعت فيه أنواع الصبر كلها: صبر على الطاعة باكتساب الأجر عندما يصوم، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله من الجوع والعطش والبلاء واللواء التي يجدها. فلذلك قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه كلها تتوفى في شهر رمضان. فلذلك الأمر الحادي عشر من وظائف المسلم في هذا الشهر الكريم طرق جميع أبواب الخير الممكنة. من إيش؟ مثل إجابة المؤذنين، تسمع المؤذن تجيب مع المؤذن، هذا في غير رمضان. في فضل في رمضان أشد الفضل وأكثر، ها؟ المحافظة على السنة الراتبة 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. المحافظة على الصلاة في الجماعة وعدم تفويت تكبيرة الإحرام إذا أمكن مهما حصل من اشتغال، وشغل الانتظام بالذكر والدعاء والاستغفار. فليحرص الإنسان ملء وقته بالذكر، فيذكر الله وهو بطريقة في المسجد، وهو بطريقة إلى العمل، وهو في سيارته، وهو واقف عند الإشارة. فكل هذه الأشياء يعني يستغلها لينال الأجر العظيم، حتى وهو ينتظر إجراء معين، مراجعة معينة، عيادة كذا، يعني هذا الوقت يعني يشغله بطاعة الله بالذكر. أيضا من الأمور التي فيها الأجور العظيم العظيم العظيم المكث بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم صلاة ركعتين صلاة الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في رواية الغداء في جماعة ثم انتظر في مصلاة يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين، كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لكن مع هذا الأجور العظيمة قل يعني أن يفعل ذلك كثير من الناس، يغفل منها. شوف الأجر فيها، يعني تصلي الفجر في جماعة، تجلس في مصلاك، تنتظر تذكر الله عز وجل، بعدما تطلع الشمس ترتفع قيد الرمح، تصلي ركعتين، شوف الأجر العظيم، كأجر حجة وعمرة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة 3 مرات للتأكيد. طبعا كلنا نقول يا سلام على هذا الأجر العظيم، لكن يمكن تمر السنة وحنا ما سوينا، نصلي فنتكاسل بعد الصلاة ونخرج، لكن اللي عنده همة، اللي عنده عزيمة، ويجلس هذا الجلوس المبارك ليحصل له هذا الأجر العظيم. فيا له من فضل عظيم من رب كريم. أيضا صلاة ركعتي الضحى هذه يصليها المرء كل يوم في رمضان، يصليها يعني اللي يزيد أجره. أيضا وانت بتنام احتسب نومتك، تنوي أن تقوم أن تنام ليقوى جسمك على القيام بالعبادات التي كلفك الله بها، فينوي بالنوم أن يتقوى على العبادة. وأيضا من سبل الخير الاهتمام بإرشاد الناس إلى الخير لما عندهم من إقبال على الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. ومن ذلك أيضا صلة الرحم، تفقد الأرامل واليتامى والمساكين، إدخال السرور عليهم رسم البسمة على محياهم، ففي ذلك من الثواب ما لا يعلمه إلا الوهاب. وجملة القول أن على العبد أن يجتهد في رمضان بكل ما يقدر عليه من الخير. إن كثيراً من الناس يجعل صومه يوم للراحة، ترك العمل، فيقل إنتاجه وتضعف همته وتخور قوته، تضمحل عزيمته، وهذا خطأ. فالصوم ينبغي أن يحمل المرأة المسلم على الاجتهاد في الطاعة. لماذا؟ لثلاثة أمور. يعني إذا وفقك الله وأدركت رمضان، هذه نعمة عظيمة يجب أن تشكر الله عليها، ومن شكر الله عليها استعمال هذا الوقت لطاعة الله عز وجل. الأمر الأول أن أبواب الجنة تفتح في رمضان، ومعلوم أن باب الصوم الريان، فالجنة تفتح إيش؟ باب الريان ولا الأبواب كلها في رمضان؟ الأبواب كلها. لماذا؟ لحث الصائم على أن يعمر وقته بشتى أنواع الطاعات. الأمر الثاني حديث مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا حديث أبي بكر: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: ما اجتمعنا في أمرئ إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. فالصوم أول عمل بدأ به الصديق، أول عمل بدأ به الصديق رضي الله عنه، ولم يجعل يعني ذلك سبب للتقاعس عن القيام بغيره. الصديق قام بالصيام وقام بهذه الأعمال كلها في يوم واحد. الأمر الثالث حديث الترمذي: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أيضا هناك وظائف أيها الأحبة للمسلم في عشر الأواخر من رمضان، هي أفضل ما يكون. عشر الأواخر في رمضان هناك وظائف المسلم إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان، وهي وأن يزيد في اجتهاده في الطاعات، في عبادة الله يجتهد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وهذا كناية عن اعتزال النساء أو عن الاجتهاد في العبادة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. من الوظائف بالإضافة إلى ما سبق كثرة الاستغفار وطلب القبول من الله تعالى، زيادة الاجتهاد، فإن العمل بالخواتيم، زكاة الفطر، الاعتكاف، تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. وقد أنزل الله عز وجل كما تعلمون في شأنها سورة كاملة، والعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تعدل عمل 83 سنة إذا وفق الله المرء المسلم لقيامها، قبل الله منه العمل، تعادل أجر 83 سنة. لذلك هذا يجعل المرأة المسلم يتشوق إلى ذلك، ويصدق في دعائه الله عز وجل أن يوفقه لهذه الليلة المباركة، فيجتهد في العمل في جميع العشر الأواخر تحريا لهذه الليلة الشريفة المباركة. وأما زمنها فنحن مأمورون بالتماسها في الوتر من العشر الأخير، قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تتنقل في وترها، أن قد تكون مرة 21، مرة 23، 25، 27، 29، لكن أحرى لا يليها ليلة 27. وتحري هذه الليلة يكون بالاجتهاد في الطاعة لما في فضل العبادة فيها من الأجر العظيم، فالمحروم من حرم خيرها، ويحرص المسلم على قيام ليلها فعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويدعو المسلم فيها بما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أرأيت إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن علاماتها، علامات ليلة القدر، أنها ليلة طلقة، لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، وتصبح الشمس صبيحتها حمراء ضعيفة لا شعاع لها كما جاء في بعض الأثار. فأحبتي في الله، شهر رمضان شهر مبارك عظيم من الله به على هذه الأمة، فعلى من أدركه أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وأن يجتهد في العبادة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فشهر رمضان شهر الصبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على دار الله عز وجل. والله أمرنا في كل وقت وفي كل حين أن نصبر على طاعته وأن نمد الصبر، لأن المكلف من حين يكلف إلى أن يموت هو مطالب بأن يعبد الله عز وجل، هذا يحتاج إلى صبر، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني ورابطوا. المرابطة في الأصل هي البقاء في الثغور حماية لكي لا يدخل العدو، مثلا المجاهد في سبيل الله المرابط في سبيل الله هو الذي يحمي البلاد بحيث لا يدخل العدو هذه الثغور. والمسلم مأمور أن يرابط على طاعة الله فيحمي نفسه من نفسه ومن الشيطان، لأن هذه التي يدخل على الإنسان من قبلها، الشيطان عدو مبين فيدخل على الإنسان، فيحتاج مجاهدة في صده وصد وسوسته. وكذلك النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فقال سبحانه وتعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني يجعل الإنسان من نفسه حارس على نفسه، لأنه يغفل ييأس يجهل فيراجع نفسه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نتيجة الصبر والمصابرة والمرابطة إيش؟ الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فأنت يا عبد الله يعني مطالب في استغلال الوقت في طاعة الله عز وجل. ولذلك المسلم يجد عليه أمران ويحتاج إلى أمرين مهمين: قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية أن يعرف ما يجب عليه، ما يجب عليه اعتقاده، ما يجب عليه قوله، ما يجب عليه فعله، ما يجب عليه تركه، هذه قوة علمية. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعبد الله، لأن العبادة لا تصح إلا إذا أخلص العبد فيها لله وتابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تحتاج إلى قوة علمية، ما أنا وقت، قوة علمية وقوة عملية. العلم ليس مقصود لذاته، العلم مقصود من أجل العمل، بأجل أن تعمل فتعمل بعلمك، وليصح عملك يجب أن تخلص فيه لله وأن تجرد فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تجد عقبات في طريقك، لأن الشيطان عدو مبين، وأكبر عقبات هي ثلاث عقبات، إذا نجاك الله منها نجيت وسلمت. عقبة الشرك بالله هذه أخطر العقبات وأشد العقبات، هذه إذا حصلت عياذا بالله ومات الإنسان ما تاب منها تبطل أعماله، لأن شركت لا خطرنا عنها. هذه العقبة تتخلص منها ليش؟ بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. العقبة الثانية البدعة، لأن أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، بدعة ما يتاب منها في الغالب، فلذلك هي أحب إلى إبليس. يعني ما تجد أحد يتعبد إلى الله بالزنا، بشرب الخمر، بالمحرمات، ما يتعبد، لكن في الشبهات في البدع يتعبد الله ويبقى عليه. والتخلص من هذه العقبة يكون بالسنة، الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمحدثات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. العقبة الثالثة المعاصي والذنوب، والتخلص منها بالتوبة وبطاعة الله عز وجل. لأن من كرم الله وفضله العظيم الإنسان إذا تاب من الذنوب يتوب الله عليه، والله لا يعني فضل عظيم، ومو فقط يتوب عليه، يبدل الله سيئاته ويجعلها حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. تبديل الحسنات كما ذكر العلماء على نوعين، يعني كون كان عنده قابلية للمعاصي يقلب الله هذه الأمور ويجعل عنده قابلية للطاعة. الأمر الثاني إن السيئات لأفرادها تنقلب بفضل الله وكرم تصير حسنات إذا صدق في التوبة إلى الله عز وجل. أيضا وأنت في طريقك في سيرك الله في تعبدك إلى الله في قطاع طرق، قطاع طرق يريدون يقطعون عليك الطريق، وأعظم وأشد قطاع الطرق إبليس لعنه الله وأعوانه بشياطين الإنس والجن وجنوده الذين يزينون للناس الباطل والمعاصي والذنوب ويكبرون ويزهدون في العلم والطاعة، هؤلاء يعتبرون قطاع الطرق أشد من قطاع الطرق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، يعني في جميع الطرق، من أمامك، من قلبك، عن يمينك، عن شمالك، هو عدو فاتخذوه عدوا. فشهر رمضان شهر الصيام فرصة عظيمة إذا أدركه المرء المسلم عليه، هو مدرسة، الصيام مدرسة، فإذا يعني وفق الله العبد وأدرك هذا الشهر نعمة عظيمة، وعليه أن يصبر أيام قليلة وتنتهي، فيجتهد ويفرح ويسر بأنه بلغ هذا الشهر الكريم، فيجتهد في الطاعة شبه الخير المتنوعة. وصلى الله سبحانه وتعالى الرب العظيم رب العرش الكريم أن يبلغني وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا فيه وإياكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.